بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من النوع 31 من معرفة الغريب والعزيز. سنبدأ بإذن الله عز وجل في النوع 32 معرفة غريب ألفاظ الحديث. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع 32 معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعمل والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسنادي وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن مثنى، وأحسن شيء أطبع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبها. هنا عندنا أبو عبيد معمر بن مثنى، هذا إمام من أئمة اللغة، هذا اللغوي. ها؟ عبيدة ولا عبيد؟ أبو عبيدة معمر بن مثنى الأول. قاسم بن سلام عبيد. الثاني أبو عبيد. أبو عبيدة التاء المربوطة، والمعمر بن مثنى ده من أئمة اللغة. وكتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، هذا إمام في الحديث وفي اللغة كذلك، لكنه من أئمة الحديث. فتعقبهما الخطابي فأورد الزيادات. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتابا، وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح الجوهري وكتاب النهاية. الجوهري ولا؟ تمام. وكتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى. رحمه الله. إذن هذا علم مهم ينبغي على طالب علم الحديث أن يعرفه، وهو معرفة غريب الحديث. وكتاب ابن الأثير رحمه الله تعالى يعتبر من أجمع الكتب في هذا الباب، فيكون المرجع إليه مع الكتب السابقة. وهذه الكتب التي ذكرت منها ما هو مسند ومنها ما هو غير مسند. كتاب ابن الأثير رحمه الله تعالى من الكتب غير المسندة، ونام كتب في الغريب مسند. خلاص. الأسند له أبو السعدات. نعم. أبو السعدات. أبو السعدات. النوع 33 معرفة المسلسل. يبقى أنت بتتعلم هذا العلم لماذا؟ لتعرف كيفية الرجوع إلى، إذا وقفت عليك لفظة غريبة في الحديث تستطيع أن ترجع إلى الكتب التي تعتني بمعاني غريب الحديث. أنت ممكن ترجع لكتب اللغة، لسان العرب وكتاب الأزهري وغيره من الكتب اللي هي المشهورة في كتب اللغة، لكن أنت ترجع إلى كتب الحديث أولاً التي تعتني بغريب الحديث، فإنها الأصل أنها مصنفة في معرفة غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي بتشرح ألفاظ الحديث. معرفة المسلسل قد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم. لا، قل النوع. ها؟ النوع. النوع 33 معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ثم يتسلسل الحديث. فعل شيخه مثله. تمام. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله إلى آخره. من أوله أو آخره. من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده. التسلسل مضاف إليه. وفائدة التسلسل بعده بعده. بضم الباء. بعده من التدليس. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم. الله أعلم. إذن المسلسل قد يكون في الصيغة، في صيغة السماع، وحينئذ هذه أو هذا النوع من التسلسل هو ما ذكرت فائدته في آخر الكلام ها هنا، وهو بعده عن التدليس والانقطاع. فلو كان التسلسل في صيغة التحديث حدثنا أو سمعت، يبقى حديث مسلسل بسمعت سمعت سمعت، هذه فائدته إيه؟ أنه يقينا أن هذا الحديث قد سمع كل راو ممن فوقه، يبقى هنا أبعد عن التدليس وكذلك الانقطاع. أو حدثنا أو أخبرنا، وهي الصيغ التي لا يدخل فيها التدليس، يبقى هنا ها هنا التسلسل يكون له فائدة. وقد يكون التسلسل، يبقى التسلسل قد يكون في الصيغة، وهي في الصفة كما ذكر الآن، صفة الرواية في الرواية نفسها، أو يكون صفة الراوي، يبقى في الرواية أو في الراوي، كأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه، أو أن يفعل فعلا فعله شيخه، كأن يتبسم مثلا، يتبسم كما في الحديث المشهور في أن الله عز وجل ضحك ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الذي قال أتسخر أتضحك مني أو تسخر مني وأنت رب العالمين، أتستهزئ بي أنت رب العالمين، قال فضحك الله عز وجل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك أنس بن مالك عن أذكر أو الراوي، ثم ضحك التابعي. كل راو يروي الحديث حينما ينتهي منه إيه؟ يضحك، حينما ينتهي منه يضحك. أو يقول مثلا حدثني فلان عند الركن أو بين الركن والمقام فيذكر المكان، أو يقول حدثني فلان مثلا ويذكر سنة التحديث، ويكون ذلك مطردا متسلسلا في جميع السنة، كل واحد يقول حدثني ويذكر سنة التحديث، حدثني ويذكر سنة التحديث، فهذا مسلسل بالزمان والثاني مسلسل بالمكان. كل واحد يقول حدثني فلان مثلا، يكون الحديث مسلسل في الركن والمقام، يبقى كل الرواة سمعوا الحديث من أئمتهم في هذا المكان. وهذا أيضا له فائدة، فائدته أنه يدلك على أن الراوي يقينا قد سمع من شيخه. دي مختلفة عن التسلسل بالتحديث أو السماع، دي تدلك على أنه قد سمع، يعني على شرط البخاري، مش البخاري كان بيشترط ولو مرة واحدة أن تأتي رواية تدل على أنه لاقي شيخه، صح؟ طب ثبوت اللقاء ده بيكون في إيه؟ ممكن بقصة، يقول حدثني عند المكان الفلاني مثلا، فدلت هذه الحكاية على أنه لقيه يقينا، فإن لم يكن مدلس فإذا هنا تكون الفائدة أنها تدل على عدم الانقطاع الخفي، على عدم وجود انقطاع خفي، بخلاف التدليس. مفهوم الفارق؟ بخلاف التدليس هنا أثبتنا أو يعني ضمننا عدم وجود الانقطاع الخفي، لأنه لو ثبت أنه لقي شيخه وسمع منه، فإذا حدث عنه بحديث لم يسمعه يبقى إيه؟ مدلس، يبقى إيه؟ مدلس. لكنه إذا لم يلقه مش مدلس، إرسال إيه؟ خفي. عرفت الفرق؟ يبقى في الأولى أنه ضمن عدم وجود التدليس، في الثانية عدم وجود الانقطاع اللي هو عبره بالانقطاع، والمقصود هنا الانقطاع مثلا الخفي أو عموم الانقطاع، لكن الصورة التي أذكرها أنا هي الانقطاع الخفي. طيب قد يكون متسلسل بالفقهاء، وهذه أيضا فائدة. ما هي الفائدة؟ الفائدة أنها تدل على فهمهم للحديث وألفاظه. لا شك أن حديثا قد تسلسل بالفقهاء فهو أفضل من حديث رواه مجرد محدث، وقد يكون مسلسل بالحفاظ. لأنه بذكره ده كله بقى الفوائد من التسلسل، الفوائد من إيه؟ من التسلسل. وقد يكون الحديث مسلسلا بالحفاظ، كأن يقول حدثني فلان الحافظ، حدثني فلان الحافظ مثلا، لو أن حديثا رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. حديث مسلسل بالايه؟ بالأئمة. هذا حديث مسلسل بالأئمة، وممكن يكون مسلسل كذلك بالفقهاء كأبي حنيفة عن حماد بن سليمان عن إبراهيم بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. هذا مسلسل بايه؟ بالفقهاء، بس السلسلة دي فيها ضعف، فيها ضعف، لكنه مسلسل بالفقهاء. والفائدة الأكبر أن يكون محدثاً فقيهاً كأحمد بن حنبل وكالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكالإمام مالك، وكالإمام مالك. فلا شك أن هؤلاء من الحفاظ. يبقى مالك عن سالم عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، مالك إمام محدث فقيه، ها؟ عن الزهري محدث فقيه، عن سالم من الفقهاء السبعة، عن ابن عمر من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك أن هذه اجتمعت فيها أكثر من ميزة، محدث فقيه، والمحدث الفقيه يقيم ألفاظ الحديث أكثر من غيره، لأنه يتكلم عن فقه. ماشي؟ عروة مثلا، عروة أو هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن الصحابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أو عن عائشة رضي الله عنه. هذا مسلسل بالإيه؟ بالحفاظ الفقهاء كذلك، إلى غير ذلك. التسلسل له صور، له صور كثيرة جدا، ولكن هذه الصور هي التي ينتفع منها بالتسلسل. وربما يكون المتن متنا صحيحا، ربما يكون المتن متنا صحيحا، ويكون التسلسل فيه ضعف. يعني ممكن إسناد يكون مسلسل بصفة معينة ويكون ضعيف من حيث التسلسل، لكن المتن قد ورد من طرق أخرى صحيحة، لكن المتن اللي فيه التسلسل ده يكون ضعيف. ولذلك فإن أكثر المسلسلات فيها ضعف، أكثر فيها ضعف. ولذلك قال: ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل. بطريق المقصود من حيث التسلسل لا من حيث المتن، لا من حيث ايه؟ المتن. فالمتن قد يصح من طريق ثاني. المقصود هنا حديث بطريق مسلسل اللي هو طريق التسلسل، هذا نفس الإسناد، لكن ربما يصح المتن من طريق طرق أخرى. هذا موجود بكثير، هذا موجود كثير. ماشي، تفضل. النوع الرابع والثلاثون، ممكن يكون مسلسل بالعهد. مسلسل بالعهد، صح ولا لا؟ يقول مثلا يقول مثلا الأعرج عن الأعمج عن الأحول، الأعمج الأعرج عن الأعمش، أو الأعرج عبد الرحمن بن رمز عن الأحول يحيى مثلا، يحيى قطان عن الأعمش مثلا سليمان بن مهران، وهكذا يتسلسل بإيه؟ بالعهد. هناك مسلسل كذا بالعهد. أم أيمن، تفضل. معرفة النوع الرابع والثلاثون، معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. صح، هذا فن يتعلق بأصول الفقه، وبابه وتفصيله وأجزاؤه كلها في أصول الفقه، ولا يتقن هذا الباب من كتب المصطلح. يبقى هذا الباب لا يتقن من كتب المصطلح، وإنما لما كانت الحاجة إليه، إذ له تعلق بالحديث، لأن النسخ في الحقيقة بابه السنة الأكثر، في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن، لكن في السنة الأكثر. فلما كان بابه السنة، وأنت الآن في علم مصطلح الحديث أو في علم الحديث تتكلم عن ما يتعلق بالسنة من حيث إقامتها وقبولها وضعفها، اللي هو موضوع الحديث أصلا، كان لهذا الباب أصل. خلاص، كما أن هناك باب في علم أصول الفقه وهو باب السنة. والسنة أصله يؤخذ منين؟ من هنا، بيتكلم فيها عن المتواتر وعن الأحاد وعن المرسل وعن الصحيح، وكل ده موجود في أصول الفقه، صحيح؟ إذن لكن بابه فين؟ هنا. إذا كذلك هنا موجود له أصل لكن بابه هناك. تفضل. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه تاني. الله تعالى كتابه الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله تعالى. تمام. وقد كانت للشافعي رحمه الله تعالى في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك، قد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم. إبانا قال ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ينسخ حكما له متقدم، كما في حديث هنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى هو صلى الله عليه وسلم الذي نسخ. نعم تفضل. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة وهو من أكبر العون على ذلك. يبقى يعرف بالتاريخ، الأصل في النسخ يا إخوة إن لم يكن على الصورة المذكورة من ذكره في حديث واحد، أن يذكر الصحابة مثلا الحديث ثم يذكر أنه نسخ، أو يذكر آية في القرآن ثم يقول نسخت بكذا، زي ما في كما في كتاب الله عز وجل مثلا في الصيام، في أبواب الصيام في حديث ابن عباس المشهور في قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم تتقون أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا. بعد أعطوه إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فابن عباس رضي الله عنه صرح بالنسخ هاهنا، قال أن الآية الثانية نسخت الآية الأولى لكنها ما نسختها نسخا كاملا، إنما نسختها نسخا جزئيا. يبقى صار حال من كان مخيرا مع القدرة، كان في الأول من يستطيع أن يصوم، إن أراد أن يفطر ويطعم أفطر وهو مع ليه الاستطاع يطيقونه، يعني يستطيع الصيام، فكان الأمر على التخير صوم أو تفطر وتطعم مع القدرة فهذا جائز. ثم نسخ في حقه هو في حق من كان إيه يطيقه، وبقي الحكم ساريا في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة العجوزة والمريض وإيه والمريض والمرأة المرضع والحامل، هذا نص كلام ابن عباس رضي الله عنه، ووافقه على ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهم من الصحابة، وخالفهما أحد الصحابة وهو سلمة ابن الأكوع، قال كنا وذكر القصة ثم قال ثم نزلت الآية الأخرى فنسختها. هنا الصحابة صرح به بالنسخ. طبعا هنا أعمله في مثل هذه الحكم، مسألة فقهية في الحكم ده، أنت تحكم إزاي في هذا الحكم يا إخوة؟ أنا عندي الآن الصحابة اختلفوا في النسخ، فمنهم من قال أن الآية نسخت، أن الآية نسخت نسخا كاملا، ومنهم من قال أن الآية نسخت نسخا جزئيا، ولا نص عندي من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النسخ الكامل، لكن الآية عندي فمن شهد منكم الشهر فليصوم أمر بالصيام ياه، أمر بالصيام، وابن عباس من أعلم الناس بتأويل كتاب الله عز وجل، فالصحابة اختلفوا هاهنا في الحكم. حينئذ طالما أن الصحابة قد اختلفوا في مسألة النسخ فلو حملتها على قول ابن عباس فله وجه، ولو حملتها على قول سلمة ابن الأكوع فلها وجه ويوافق سلمة الجمهور، الجمهور على قول سلمة رضي الله عنه. خلاص، لو ما فيش عندي في الباب إلا قول ابن عباس لتعين المصير إلى قول ابن عباس، لأنه صحابي وهو من علماء الصحابة بالقرآن ولا يعرف له مخالف، صار قوله وفي القرآن خاصة حجة. ولو لم يكن ثم قول ثاني، لو كان هناك قول فقط لسلمة وليس هناك قول ابن عباس رضي الله عنه، فحينئذ سنحمله على نسخ الايه؟ نسخ التاني. يبقى في هنا الصحابي بين لك نسخ ايه؟ الآية، بين لك نسخ الآية، فنص الصحابي على أن الآية منسوخة. يبقى صورة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لك النسخ، كما في حديث كنت قد نهيتكم ثم قال فايه؟ فزوروها، أو أن الصحابي هو الذي يبين لك ايه؟ النسخ كذلك. طيب ما فيش ده ولا ده؟ الأمر الثالث بقى اللي هو ايه؟ التاريخ. لابد من معرفة المتقدم من المتأخر، لابد من التاريخ إن أنت يكون عندك نص يدل دلالة قاطعة على أن الحديث الثاني متأخر عن الحديث الأول. لا تكون هذه الدلالة موهومة، ما تكونش إيه؟ موهومة. موهومة زي إيه؟ ما تقول إن قول إن الصحابي، كما كان أخونا عمرو يسألني وإحنا في الطريق، إن الصحابي مثلا أسلم متأخرا، أن الصحابي أسلم متأخرا، كما في آية المائدة في قول الله عز وجل، آية الوضوء في سورة الإيه؟ المائدة، يا أيها الذين آمنوا قوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فدلت الآية على غسل الإيه؟ الأرجل. تمام. ثم أسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه متأخرا، متأخرا عن إيه؟ عن تلك الآية التي وردت في المائدة. وروى جرير رضي الله عنه حديث المسح على الخفين، فكان يعجبهم كلام الزهري رحمه الله، كان يعجبهم هذا الحديث لأن جريرا قد تأخر إسلامه عن نزول الآية، يعجبه. يبقى ده إيه؟ قرينة ولا أصل؟ مش أصل، مش أصل. ليه؟ ممكن يكون سمع من الصحابة. الله يفتح عليه، ربما سمع كثير وذكر إنه حديث الحاكم المحكوم. نعم. أسلم بعد الفتح، فهو أكثر حديث ابن عباس سمع من الصحابة، أكثر سمع من الصحابة رضي الله عنه. ابن عباس ماشي، تفضل. أبو هريرة، أبو هريرة أسلم إمتى؟ أسلم في عام الفتح أبو هريرة، وأسلم متأخرا. تفضل. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، هو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح. وذلك قبل، لا عند زمن الفتح، قبل الفتح ماشي، في في في الرواية في الأصل، وفي الأصل وذلك في زمن الفتح، وهو خطأ واضح. يا راجل حرام عليك، ماشي تفضل. في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه. الوادي معلول يا إخوة، الحديث ده أصلا فيه خلاف كبير، أفطر الحاجب والمحجوم، هذا الحديث فيه خلاف، فهناك من أهل العلم من أعله، وهناك من أهل العلم من صححه، فقد صححه جماعة من الحفاظ كذلك، وضعفه بعض أهل العلم. لكن احتجم وهو صائم محرم، وهو صائم، هذه اللفظة على الإمام أحمد وجمع من الأئمة، والصحيح فيها أنها معلولة. ماشي، الحجامة مش تفطر، مسألة خلافية. من صحح الحديث فعلى وجهين، إما أن يؤول الحديث هذا فيقول أفطر الحاجم والمحجوم، ليس معناه أنه أن الحجامة من المفطرات مفسدات الصوم، لكن للضعف، ويستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح البخاري من أثر أنس رضي الله عنه أفطر الحاجم والمحجوم، قال هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا لأجل الضعف. وهناك من قال لا، الحديث دليل، هذا نص على أنه يفطر، وإن إحنا عارفين إن الأحكام دي أحكام تعبدية، ممكن يقول طب إيه، طب الحاجم ماشي، طب والمحجوم، المحجوم ماشي، طب والحاجم يفطر ليه يعني؟ ما الذي ارتكبه من مفسدات الصلاة؟ وأنا في نفسي من هذا الحديث صراحة نفسي تميل إلى القول بإعلاله، نفسي تميل إلى القول بإعلال هذا الحديث، لكن على فرض صحته إما أن يؤول بقول أنس بن مالك لأجل الضعف، وقد رد ذلك التأويل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال مش لازم يكون لأجل الضعف معناه أنه هو لا يفطر، لا، قد يكون لأجل الضعف لأنه يفطر، مش معناه أنه هو من أجل الضعف بس، لا، ما هو الضعف فيفطر، يبقى الحكم أنه يفطر وإن كان لأجل الضعف، يعني ما فيش تعارض. خلاص ماشي، تفضل. ومن أعلاه طبعا حكم بأن الحجامة لا تفطر بقول الجمهور. فأما قول الصحابي هذا نسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد، وقد يخطئ فيه، وقبل قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. شفت بقى؟ ماشي. النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيها. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسل بصناعة الحديث وليس منهم. وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. وأما ما يقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا. يصحف في قراءة القرآن. أعطوه ما فيش فيه؟ اعمل كده في النسخة كده. فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. فعلا. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أبلغه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم ورخوها عنه. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديثا صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كنار في غلس. فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين. كنار في غلس، كنار يعني النار في وقت الغلس، وقت الغلس في الفجر يعني وقت الفجر. وهذا كثير جدا. قد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة منها هم. تمام. إذن في كتب اعتنت بهذا النوع من أنواع الحديث وهو مسألة التصحيف، وطبعا لعدم وجود التنقيط والكلام ده فكان التصحيف يكثر عند المحدثين. ماشي، تفضل. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجنبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد. أحمد شاكر هنا ذكر يعني كلام كثير في هذه المسألة، يعني من أراد أن يرجع إليها وذكر أمثلة. ماشي، تفضل. من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمد، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. سبحان الله، عشان نسيبه هنا ولا إيه؟ لأنه فعلا هذا كلامه صحيح. كان الحافظ المزي رحمه الله تعالى من أثبت الناس في زمنه ومن أتقنهم. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. يا إخوة، مسألة التصحيف أفضل شيء لإقامة الحديث على الوجه الصحيح والبعد عن التصحيف والأخطاء أن يؤخذ العلم من الشيخ، الشيخ سيرجع إلى الأصل، سينظر، سيضبط، يكون الشيخ قد أخذه من شيخه كذلك وضبطه شيخه وراجعه على بعض النسخ إلى غير ذلك. فلا شك أن الأخذ من الشيوخ هو السنة وهو الأصل في ذلك، سنة أهل العلم يعني، والسنة مقصود بها الطريقين. ماشي. النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث. وأصل فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد، وكذا ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الرواية عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر، يعني أحمد رحمه الله تعالى، يفعل إيه عن الصحابة؟ إذا اختلفت الرواية عن الصحابة وليس ثم مرجح عند أحمد لأحد أقوال الصحابة، فإنه قد يفتي بهذا أحيانا ويفتي بهذا أحيانا، يعني من باب أن الخلاف فيه يتسع، طالما أنه ليس عنده ما يرجح قول صحابين عن الآخر، ليس عنده نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده من القرائن ما يرجح أحد القولين، فقد يفتي بهذا أحيانا ويفتي بهذا أحيانا. وقد كان الإمام أبو بكر ابن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهم. سبحان الله، ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال عنه تلميذه ابن حبان: كأنه جمع السنة بين عينيه، يقطف منها ما يشاء. وبالنسبة لمسألة التعارض بين الأحاديث، أيضا هذه من المسائل الأصولية، يعني مظنة بحث هذه المسألة بحثا واسعا، وهي من أهم وأصعب المسائل الأصولية، تعتبر من أهم وأصعب المسائل الأصولية، هي دي لب الفقه. لب الفقه أن تجمع بين الأحاديث بين الأدلة المتعارضة في الباب. إزاي تستطيع أن تجمع بين المتعارض؟ تمام، مسألة في الغالب إلا وعندك فيها تعارض في الأقوال وفي الآثار، فهذا يستدل بأحاديث وهذا يستدل بأحاديث، فربما يستدل الخصم عليك بحديث يعارض ما تستدل أنت به، يبقى عندك في تعارض في الحكم في الحقيقة، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، تعارض تام في الحكم، وهذا عنده الأدلة وهذا عنده الأدلة، إذا كيف تفعل أنت؟ هل يتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قطعا لا، إنما التعارض بالنسبة لفهم المجتهد، في الحقيقة لا تعارض، لا يوجد أصلا تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ولا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل، ولا بين كلام الله عز وجل في نفسه، لا يوجد تعارض أصلا، لأن المشرع حكيم والمشرع معصوم. يبقى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، فلا يمكن أبدا أن يحكم بشيء ثم يقول شيئاً آخر يعارضه من كل وجه بحيث لا يمكن أن يجمع بين القولين. أما نحن نعمل إيه؟ ينظر إن استطعت أن تجمع بينهما من وجه جمعت. ابن خزيمة رحمه الله لحفظه، كثرة حفظه ومعرفته بالسنة، ولعلمه كذلك بفقه السنة، مش مجرد محدث بس، لا، وعلمه بفقه السنة، ولعلمه بالعربية، ولاتساع حفظه، قال هذه المقالة. عشان كده تلميذه ابن حبان رحمه الله تعالى قال كأنما وضعت السنة بين عيني قدامه، كل أحاديث النبي كده يقول ده شيله وهذا ضع، لا بلاش ده، حط ده، حط ده مكان ده، ده ده متقدم وهذا متأخر وهكذا. فلا يمكن أن يكون ثم تعارض من كل وجه، فإن وقع التعارض من كل وجه بالنسبة للمجتهد ممكن يقع لك ولا يقع لي، يقع لي ولا يقع لك، يبقى ده مسألة إيه؟ ترجع إلى علم المجتهد، ترجع إلى علم المجتهد على الصور التي ذكرناها في ابن خزيمة، محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. عنده ما فيش تعارض إن شاء الله أبدا. ولذلك في كتب صنفت في مشكل الآثار وبعدين شرح مشكل الآثار كما فعل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور مشكل الآثار، ثم كتابه شرح مشكل الآثار، شرح إيه؟ مشكل الآثار، ده غير شرح معنى الآثار. مشكل الآثار كتاب كبير يأتي فيه بالآثار التي ظاهرها، أقول ظاهرها التعارض، لأن هذا الظاهر بالنسبة للمجتهد، ثم يؤلف بينهما رحمة الله عليه. خلاص؟ طيب إذا وجد التعارض من كل وجه عند المجتهد، إذا وجد التعارض لا بد حينئذ أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ. فإن تعذر التاريخ عندك حينئذ التوقف، التوقف بألا تعمل أحد النصين، لأن في تعارض ظاهر. ما أقولش كده مرة وكده مرة، لا، أتوقف في المسألة، أقول ثم تعارض عندي في المسألة ولا مرجح لي في هذه المسألة، فأنا متوقف في الحكم فيها. إيه حكمك؟ الله أعلم، أنا متوقف في الحكم في هذه المسألة. خلاص؟ طبعا هو يذكر أحاديث كثيرة ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ومسائل مشهورة يعني في مسألة لا عدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وإذا نجمع بين هذا وذاك، ذكر أوجه، يذكر أوجه للجمع بين هذه الآثار، وأنه كما جمع بعض الصحابة بين هذه الآثار كعمر رضي الله عنه حينما بلغه أن الطاعون قد وجد أو نزل بأهل الشام، فأراد أن يرجع فقال له معاذ ولا مين، عبد الرحمن، لا أبو عبيدة، أبو عبيدة كله عبد الرحمن اللي ذكر الحديث، قال أتفر من قدر الله، أتفر إلى إيه؟ إلى قدر الله، إلى قدر. تفضل. ثم جاء الحديث بعبد الرحمن بن عوف ذكر فسمعته عندي في ذلك علم، ففرح عمر وكان يفرح إذا علم أن هناك علم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال في عندي في ذلك علم، فذكر الحديث تاتا. النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في الأسانيد في متصل، عندي معرفة المزيد ماشي في متصل، بين قوسين عندي يعني موجودة وفي بعض مش موجود، في متصل الأسانيد، وهو يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. خلي بالك ده من الأبواب المهمة لكنها قد مرت معنا، هو من المهم لكنه قد مر معنا، مر معنا فين؟ واحنا بنتكلم على الشاذ، على زيادة الثقة، على ايه؟ هي دي زيادة المسألة، مسألة زيادة الثقة. قد مر معنا الكلام على الزيادة متى تقبل ومتى ترد، وإذا كانت مخالفة أو غير مخالفة، والمسألة الطويلة اللي تكلمنا فيها قبل ذلك كثير. وهو أن يزيد رجل في الإسناد رجل لم يذكره غيره. يبقى هو سمي المزيد في متصل الأسانيد لأن الزيادة تتعلق بالإسناد. إحنا عندنا الزيادة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن. نفس ما يقال في المتن قصدي نفس ما قيل في المتن وحكمنا على الزيادة بالشذوذ يقال هنا في الإسناد. نفس الصورة بالضبط التي ذكرناها في الكلام عن الحديث الشاذ أو زيادة الثقة فإننا نقولها. وقد يقع كثير في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بصر بن عبيد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأصقع سمعت أبا مرثد الغنوي يقول مرثد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي وهبا يبقى هنا رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان تمام فلم يذكروا سفيان. اختلف يبقى فينا اختلاف على مين؟ على ابن المبارك. اختلف على ابن المبارك فرواه بعضهم عن ابن المبارك بذكر بزيادة سفيان وبعضهم رواه بغير ذكر سفيان. قال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد فهاتني زيادة. هنا يلاحظ أن الحافظ أن الإمام أبا حاتم الرازي رحمه الله وهم ابن المبارك. احنا عندنا يا اخوه ما يكون في ترجيح على الراوي اما يكون في اختلاف على الراوي. اذا كان هذا الراوي يحتمل الاختلاف ينظر للتلاميذ فيرجح بين التلاميذ على الراوي. نشوف الاضبط الاكثر عدد الاوثق الى غير ذلك من الاشياء التي ذكرناها قبل ذلك. حينئذ سنوهم من التلاميذ نقول اللي زاد الزياده دي وهم وهذه زياده شاذه. الزياده ايه؟ شاذه. طيب لو احنا وهمنا ما قدرناش نوهم التلاميذ لجلالتهم ولقدرهم ولكثرتهم سواء على الوجه ده او الوجه ده فنحن بين امرين. اما ان يكون الراوي المختلف عليه هو الشيخ لا يحتمل هذا الاختلاف أو يحتمل. إن كانت الأولى حينئذ سنحكم عليه بالاضطراب ونقول وهم الشيخ. نحكم عليه بالإيه؟ بالاضطراب ونقول وهم الشيخ. وإلا إذا كانت على الوجه الثاني يحتمل فإننا سنقول أن هذه الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد وهي مقبولة. فمرة حدث بزيادة سفيان يعني بواسطة. يبقى ابن المبارك مرة سمع الحديث بواسطة سفيان ومرة سمع الحديث مباشرة من عبد الله بن يزيد بن جابر. خلاص هنا قال وقد وهم ابن المبارك في إدخال أبي إدريس بين بصر بن عبد الله وواثلة بن الأصقع. في عندنا زيادتين إيه هما؟ سفيان وأبو إدريس. عندنا زيادتين سفيان وزيادة أبي إدريس هذه الزيادة يرجح لها على الوجه الذي ذكرته الآن، على الوجه الذي ذكرته الآن. لكن هنا طبعا بالنسبة لأبي إدريس الخلاف مش هيكون على ابن المبارك أو عن ابن المبارك، لا، الخلاف ها هنا سيكون عن بسر ابن عبد الله، عن بسر ابن عبد الله. هنقول اختلف عليه فرواه عنه عبد الله ابن زيد ابن جابر بزيادة أبي إدريس، وخالف عبد الله ابن زيد ابن جابر فلان وفلان، خلاص، ونرجح هكذا. إن كان بسر يحتمل هذا الخلاف رجحنا على التلاميذ، فإن كان التلاميذ متعادلون فيما بينهم، ها، كان في تعادل بين التلاميذ، حينئذ إما أننا نقبل هذه الزيادة ونقول أنها من المزيد في متصل الأسانيد، أو نوهم الشيخ المختلف عليه ويقول الحديث كله مضطرب، يرد الحديث كله، يكون في الحديث اضطراب، اضطراب حينئذ. أو نرجح اللي هم الذين لم يذكروا الزيادة وتكون الزيادة حينئذ شاذة. عرفت ازاي بترجح؟ في لبس، في لبس عشان ما بكتبش أصلا. هي مرت يعني الصورة اللي مرت علينا قبل كده، لعلي أخرج لحديث الأسبوع القادم إن شاء الله ينظر تخريجه، وأجمع الطرق إن شاء الله ونعرف الترجيحة تكون إزاي ونسمع الصبر. ماشي، تفضل. النوع 38 معرفة. إحنا نكمل يا أخوانا كما قلت بعد العشاء شوية، الشيخ مش جاي إبراهيم، نكمل شوية عشان إيه نعجل إن شاء الله نمشي شوية بالكتاب. ها؟ مش مشكلة. أخبرني عمرو النووي. لو جاء خلاص الشيخ ما جاش. تفضل. النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. الإرسال الخفي بيسمونه منقطع الخفي، الإرسال الخفي هو المنقطع الخفي. يبقى الإرسال يطلق عند المتقدمين أحيانا ويقصد به أي انقطاع، وقد مر معنا تحرير هذه المسألة، مسألة الإرسال. فقوله الإرسال الخفي أو المرسل الخفي صورته هو المنقطع الخفي، هو انقطاع في الحقيقة لكن خفي، يسمى فارق بينه وبين انقطاع الجلي، لأن الانقطاع الجلي معروف أن الأول لم يلق الثاني فأسقط بينهما راو، وكان هذا يفعله مالك، اللي بيسموه التسوية، مش تدليس التسوية، التسوية. كان مالك يسوي الإسناد حيث يسقط ضعيفا بين ثقتين، الأول لم يلق الثاني. ها، في فرق بينهما التدليس ولا لا؟ إيه هو الفارق؟ لا أصلا ما سمعش أنا التدليس. التدليس ها الأول. في سماع الأول لقي إيه؟ فيسقط ضعيفا بين ثقتين، لكن ده تسوية من غير تدليس، يسقط ضعيف بين ثقتين لكن الأول، فليس فيه إيهام، معروف إن فلان لم يلقى فلان، خلاص ده انقطاع صريح وده انقطاع جلي. الانقطاع الخفي بقى، تشوف إن الانقطاع الخفي صورة طبقة بين التدليس والانقطاع الجلي، إذ قد لقي الشيخ في الجملة لكنه لم يسمع منه البتة، وهما بيعرفوه هكذا، هو أن يروي عمن لقيه ولم تثبت لقياه له سماعا، أن يروي عمن لقيه ولم تثبت لقياه له سماعا، يبقى أدرك ولقيه، ماشي؟ التدليس أن يروي عمن سمعه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع. بل أولى الإرسال الخفي أن يروي عمن لقيه ولم تثبت لقياه له سماع. تمام. الثانية أو أدركه، ممكن لقيه أو أدركه أو أدركه. الثانية في التدليس بقى هو أن يروي عمن سمعه، ثبت السماع، لكن ما لم يسمعه منه. الحديث ده بالذات ما سمعوش، التاني ما سمعش خالص في الجملة، يبقى فيش قدر مشترك بين التدليس والإرسال الخفي. إيه هو؟ اللقاء. في افتراق بينهما في إيه؟ في السماع. في اشتراك بينهما في إيه؟ في اللقاء. في إيه؟ في إن الحديث ده هو ذكر صيغة توهم السماع، ده في إيهام وده في إيه؟ إيهام. يبقى اشترك في الإيهام، اشترك في إيه؟ في الإدراك، افترق في السماع. وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. لكن المنقطع والمعضل، المنقطع والمعضل لا يدخل في صورة الإرسال الخفي. وأقصد بالمنقطع الانقطاع الظاهر، هذا لا يدخل في الإرسال الخفي على الصحيح الراجح. إذ المنقطع والمعضل ليس فيه نوع خفاء إلا إذا كان على الصورة التي ذكرناها. ممكن يكون معضل، ممكن ربما يكون معضلا، يكون في اثنين سقطين، لكن على الصورة التي ذكرناها من حيث الإدراك واللقي. ها؟ يعني ممكن المرسل الخفي هنا في هذه الصورة يدخل في إعضال، يعني يكون في اثنين سقط منهم اثنان، ممكن. شرطه أن يكون الأول قد أدرك الثاني أو لقيه، زي ما في ستة من التابعين ممكن يروي بعضهم عن بعض. لو أسقط اثنين على التوالي في هذه الصورة ستكون إيه؟ الصورة هنا ستكون هذه الصورة صورة إعضال، هي صورة الإعضال لكن ليس هو المعضل الاصطلاحي. يعني يريد أن يقول لك قد يعبر عنه بالإعضال وبالإرسال وبالانقطاع. سلام الله وبركاته. وهذه الصورة تتفق وتفترق على ما ذكرنا، تتفق وتفترق على ما ذكرنا. في لبس، في لبس في اللي احنا قلناه. خلاص طيب وصل. وهذا النوع انما يدركه نقاد الحديث وجه بذاته قديما وحديثا. ايوه بقى النوع ده، النوع ده يا اخوه ادراكه لا يدركه الا الجهابذة، لا يدركه الا الجهابذة. ولذلك تجد كثيرا ما يقول مثلا ابو حاتم رحمه الله إن هذا الحديث فيه علة. إيه هي العلة؟ فلان لم يسمع من فلان. مصيبة كبيرة، مشكلة، مشكلة كبيرة أن فلان يدرك فلان ويقول عن فلان وهو غير مدلس، لكنه ما أدرك، ما سمع منه أصلا. وبعض بعض العلماء وكثير من المتقدمين لا يفرقون في الإرسال بين هذه الصورة، في لا يفرقون بين التدليس في هذه الصورة والتدليس على الصورة الثانية. يعني هناك من يطلق، ولذلك وهذا ما نص عليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى ورجحه كذلك الحافظ العراقي رحمه الله قد مر معنا في الكلام على التدليس. حينما عرفوا التدليس ذكروا أنه أن يروي عن من سمعه أو لقيه ولم يسمعه، يبقى ده أيضا صورة سمعه أدركه لقيه ولم يسمع، أو أدركه ولم يسمع، يبقى أدركه ولم يسمع أو أدركه وسمعه، يبقى صورة التدليس عندهم على أو التدليس عندهم على صورتين بيدخلوا فيها الإرسال الخفي. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر عن يحيى عن القطان ابن القطان الفاسي، ابن القطان الفاسي هو صاحب كتاب الوهم والإيهام، كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، ابن القطان الفاسي ومن أئمة العلل كذلك، ذكر عن القطان الفاسي وكذلك عن الإمام البزار أن الإرسال الخفي على الصورة التي حررناها، على الصورة اللي احنا حررناها، هو أن يلقاه ولا تثبت لقياه له إيه؟ سبع درجات، لا تثبت لقياه إيه؟ سماع. وكثير كثير، ولذلك عبر الحافظ رحمه الله تعالى ابن الصلاحي بقوله عند الأكثر، يعني الأكثر لا يفرقون بين الصورتين، يطلقون التدليس على الإرسال الخفي وكذلك على من أدرك وسمع. يبقى كثير من أهل العلم يطلقون على من أدرك شيخه وسمع منه، أو من أدرك شيخه ولم يسمع منه، طالما في إدراك أو في لقي يطلقون على هذه الصورة تدليساً. تمام؟ يعتبر عندنا مشكلة. جمع كلمة من الصبر. نعم، جمع بينهم، لم يفرق بينهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح ذكر نقل عن ابن القطان ونقل عن البزار التفريق، ثم قال وهذا أي التفريق والتفريق هو الصحيح على التحقيق، على التحقيق، يعني إذا أردت أن تدقق وأن تحقق في المسألة فإن القول الأرجح هو التفريق، فالأولى لقي مع سماع تدليس، إدراك أو لقي مع عدم السماع البتة إرسال خفي. فائدته أن الصورة الأولى سيوسم صاحبها بالتدليس، وأن الصورة الثانية بالكذب. لا، مش بالكذب، لم يسمع منه، ما هو قال بصيغة مهمة كذلك، صيغة مهمة، لكن لأنه ما سمع من شيخه هذا شيء أبدا خالص، ما سمع منه مباشرة أبدا، فرقنا بينه وبين التدليس. التدليس فيها إيهام أكبر، ليه؟ لأنه سيقال حينئذ فلان سمع من فلان، ده من شيوخ، لكن ده مش من شيوخ، ده مش من شيوخ أصلا، خلاص. ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى ذكر الفرق الدقيق جدا ده، فجعلها صورة بين الانقطاع الجلي وبين التدليس، متوسطة بينهم، بين الانقطاع الجلي اللي ما فيش فيه إدراك خالص، ها، وبين التدليس الذي فيه إدراك وسماع. فدي كانت الصورة الثالثة لهما، وهي إدراك وعدم سماع. الفائدة يا إخوة المهمة جدا، الصورة دي حينئذ ستسمى عند بعض السلف تدليسا، وسيترتب عليها اتهام الراوي بالتدليس، ومن ثم سيحدث خلافا في وسم أحد المحدثين بالتدليس بناء على التفريق. ممكن الحافظ يقول فلان مدلس، ليه؟ لأنه قد أوهم في سماعه من شيخه ذكر أحاديث موهمة أنه سمعها من شيخه ولم يسمعها، فأصبح موسوم بإيه؟ بالتدليس. طيب اللي موسوم بالتدليس ده كل ما يجي عن هنقول له إيه؟ نتوقف في حديثه، صح؟ كلما عن سنتوقف في حديثه. ممكن هنا بقى يخالف، يقول لك لا، ده لم يدرك شيخه، أدرك شيخه ولم يسمع منه أصلا، فواسمه بالتدليس غير وارد، ويبقى على الصورة الثانية أي حديث يرويه بالعنعنة سأقبله منه، التفريق يا اخواننا عمل شفت الصورة التفريق مصر الثاني مصر خفي لو رابع عنه لا ما يقبلش منه إن ثبت أنه لم يسمع من شيخه البتة. لكن هنا كوني وقفت على صورة له فيها إرسال خفي لراب هتيم التدليس دي المسألة المهمة أوي اللي هي النتيجة أو الثمرة المترتبة على التفريق عند من لا يفرق هيقول لك ده إيه ومن ثم أي حديث هيعلن فيه إذا كان تدليس الصيغة هتوقف فيه حتى يصرح بالسمع لكن لو ثبت له السماع مرة تقبل على عنه لو ثبت منه السماع مرة واحدة فقط حاجة من الاثنين إما أن أحكم عليه بالكذب وإما أن أحكم عليه بالتدليس لو ما كانش سمع الحديث ده وينبنى عليه عمل يا شيخ التفريق بين التدليس والمرسل أيوه هينبنى عمل أهو هينبنى عمل في إن أنا اللي بيرسل إرسال خفي لن يتهم بالتدليس ومن ثم أي رواية يعنعن فيها تقبل إلا أن يثبت أنه ما سمعش من شيخه اللي ما سمع أنه هم الشيخ أصلا ما سمعش منه أبدا لكن على قول الأكثر على قول الأكثر الذين لا يفرقون بين الإرسال الخفي والتدليس هو عندهم إيه؟ مدلس ومن ثم أي حديث هيعنعن فيه هنتوقف فيه إلا أن يصرح بالسماع المنصر خفي المحبس الذي نفصل خفيا إن لم يسمع من شيخين مطلقاً لا يقبل منه لا يقبل منه وإن سمع منه يقبل وإن سمع منه طبعا مش هيخش تحت المنصر خفي وإن سمع منه وإن سمع منه وثبت أنه يوهم ولم يسمع الحديث ده بالذات هيبقى مدلس خلاص المشكلة عندنا في الإرسال الخفي اللقاء إن هو لقياه يعني الأعمش بيدلس صح وحديثه عن أنس بن مالك إرسال خفي مش تدليس إرساله عن أنس بن مالك إرسال خفي لأنه لقياه ولم يسمع منه طيب من سمع منهم الأعمش من سمع منهم الأعمش إذا روى عنهم بصيغة العنعنة هيسمى إيه؟ وإذا روى عن أنس بن مالك هيسمى إيه؟ إرسال خفي أنا بتكلم بقى على أصل الصورة في الأول خالص نوع عنعنة مش مدلس إنه مش مدلس فتقبل عنعنته على الإطلاق كوني بقى أحكم الحديث ده بالذات إنه ما سمعوش تطبق عليه الصورة التي ذكرتها لكن على قول من لا يفرق هو عندهم مدلس يبقى أنا هنزعهم ولا لا؟ هتنازعهم في بعض الرواة بل ستنازعهم في كثير من الرواة من ثم ممكن يجي لك راوي يقول فلان مدلس والحافظ يقول لا ليس مدلسا فإن الصورة التي حكموا عليه فيها بالتدليس كانت صورة إرسال خفي ما كانتش تدليس لأنه ما سمع الحديث من شيخه هذا في الحديث الذي أوردوه عليه واتهموه بسببه بالتدليس من كلام الأئمة والنظر في الرواة هل سمع أو لا سمع هتعرف منين بالرجوع لكتب العلم هنا بقى شغل الأئمة الجهابذة النقاد اللي هو بيتكلم عنه هم اللي بيدركوا المسألة عشان كده بقولك الجهابذة الايه النقاد أما يجي البخاري يقول لك ما أظن أن فلانا سمع من فلان أو لا أدري هل سمع من فلان أم لا ده اسمه غمز لما يجي مثلا راوي عن فلان ولم يثبت وما يا اخوانا البخاري ليه في شرطه اشترط ثبوت اللقي كلمة ثبوت اللقي يعني السماع بمعنى أن يثبت في حديث واحد أنه سمع منه قال له طب أنت هتستفيد إيه لو سمع من حديث واحد قال لهم في الإرسال الخفي ما هي دي كانت شغلة البخاري رحمه الله لدقة فهمه رحمه الله وكان معه في مثل هذه الصورة علي بن المديني إمام كبير من أئمة العلم يوافق البخاري أن الراوي لا يقبل منه إذا عن إلا إذا ثبت سماعه من إيه؟ من شيخه فشنعوا على البخاري وقالوا طيب يلزمك ألا تقبل عنعنته أصلا أنت بتقول لو ثبت مرة واحدة بس إنه قال حدثني فلان هتقبل حديثه ليه طب ما هو يرد عليه في المرة ما يرد عليه في المرات يبقى يلزمك حينئذ ان لا تقبل حديثه ابدا كلما عنه كلما عنه. قال له لا لا، ده انا بتكلم على صوره دقيقه جدا، ان هو لو ما كانش مدلس ولقي شيخه وعن عن، مش هحكم عليه بالتدليس، هيبقى في انقطاع. لكن ان لم يكن مدلس وثبت سماعه من شيخه مره وعن عن، حاجه من الاثنين، اما انه لم يسمع الحديث من شيخه هيبقى ايه؟ مدلس. او يكون الصوره الثانيه ان هو ايه؟ كذاب. يكون ايه؟ كذاب. خلاص، يبقى انت اذا افترضت انه لا يكون كذابا ولا يكون مدلسا، ما انتفاش الايهام. مسلم رحمه الله قال انتفى الايهام، مش مدلس وليس كذابا وهو ثقه، وقال عن فلان، يبقى هنقول انه ما سمعوش منه ليه، وقد ادركه، شرط طبعا الادراك وامكانيه اللقاء، ادرك امكن لقاؤه ثقه غير مدلس، يبقى انت مش هتقبل منه عن ليه. البخاري بقى لانه اعمق رحمه الله تعالى فهما من الامام مسلم رحمه الله بكثير جدا، فالبخاري رحمه الله اراد ان يحترز من الصوره دي الارسال الايه؟ الخفي. ولذلك انا ذكرت لكم فائده، لو راجعتم فوائدكم قلت لكم انه يستفاد من شرط البخاري رحمه الله تعالى التفريق بين الارسال الخفي وبين ايه؟ التدليس. تذكرون هذه الفائده؟ وقلت لكم حينئذ على ما اذكر انها فائده عزيزه جدا سنحتاج اليها، لان في فرق دقيق عندنا، في فرق دقيق عندنا، وهناك من لا يفرق. يبقى انا هدخل البخاري رحمه الله تعالى بصنيعه في زمرة من يفرق، يبقى انا هستفاد حينئذ في التأصيل عندي في الحكم على روى التدليس، ساستفيد حينئذ من هذا التفريق، ان ممكن بعض العلماء يحكمون على روى التدليس وانا اقول لا، ليس مدلس لو كان من صورة الايه، لو كان سبب الحكم هي صورة الانسان الخفي. المسألة مفهومة؟ هي صعبة شوية، محتاجة أن أكتب على السبورة، بس ما فيش أقلام. تكلمنا فيها شيخ أنا تكلمت فيها قبل ذلك وأصلت فيها، لكن هي مسألة صعبة شوية، بس مسألة مفيدة ومهمة. المشكلة شيخ ما مش عارفين في الشغل العلل، المسألة نقيدها عشان تراجع الدكتور. طيب اكتبها على السبورة، ترجع لها فين يا شيخ؟ الأسبوع مش هتعرف ترجع لها بالصورة دي. لما بدك تكتبها في الفاشل من شرط البخاري وشرط المسلم. نعم، ذكرناها في الفرق بين شرط البخاري وشرط المسلم. ذكرناها، أحسنت، ذكرناها. لو راجعتم الفائدة دي في مكانها ومحلها ستجدونها، وقد أشرت أنا إلى هذه الفائدة الدقيقة إن البخاري يتحط مع الناس اللي هي بتقول بالتفريق. ممكن أستأذنك شيخ تحطهم المسألة دي ونخلهم هناك مصورة. طيب ممكن هكتبها، بس يجيبوا لي الأقلام الأسبوع الجاي. لا أخذ منك يا شيخ فؤاد. طيب خلاص. هي المسألة اللي أنت حطيت عليها بالنص. لا، أصل المسألة دي كلها محررة يا إخوانا قبل كده. دي هنكتبها عشان اللبس اللي فيه. ليس بعد اللبس فيه. المفترض أن أنا أكتبها على الصبورة وأكتب الأسانيد علشان بس أوضح لكم الصورة. أنا أخرج يا شيخ ونخلها مصورة إن شاء الله. إن شاء الله. خلص يلا يا إخواننا المسألة دي. خلص يعني. اقرأ على طول سر. بس أنا شايف تلميذ البخاري لماذا لم يسأل على الله هذه المسألة الضجيجة؟ هو مجتهد مش مقلد رحمه الله. وصرع على قول الجمهور. هو يعلم أن شرط البخاري أفضل وأعلى. أكيد. لكنه سار على الجمهور، مع ان هناك خلاف. يعني هذا قول ابي حاتم، وهذا قول البخاري، وهذا قول علي بن مدين. القول شرط البخاري ده وشرطه كذلك. وانت اذا راجعت كتاب العلل لابن ابي حاتم ستجمع جمله من المسائل حكم فيها باحكام تدل على موافقه البخاري في شرط مساله الانقطاع. يمكن اشرح عشان بس هو يعلم هذه المسألة قانون مخالف هذه الشرط يعني، ولكن ما نفسه على طول تساهلا في شروطه. ما هو احنا حكمنا على شرطه بالتساهل لاجل ذلك، مش بالتساهل. ويتعمد ان هو بانه اخف من شرط البخاري. تساهلا عن هو الشرط ده ظاهر هو شرط الجمهور الثاني اللي هو شرط مسلم. فالاكثريه مع مسلم. شرط اللي احنا النقاد. الاكثريه مع مسلم. لكن النقاد مع البخاري. نعم. تفضل. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. سبحان الله. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات. لا لا، بص، انت أخطأتنا خطأ نحويا، قلت وطلع من... فإن الإسناد إذا عرض، لا ماشي ماشي، ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم، لا ضعفاءهم. ليه؟ معناه معطوف على الثقات. أوقعك في ذلك أن الثقات جمع مؤنث سالم ينصب بإيه؟ بالكسرة. جمع سالم ينصب بالكسرة. فلما نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة قلت ثقاتي، فعطفت عليها وضعفائهم، مع أن هي أصلا ثقات منصوبة بس بالكسرة جمع مؤنث سالم، والضعفاء منصوب على معطوف على منصوب فضعفاءهم. ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع او الاعطال او الارسال، لانه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام ابن حوشب. يبقى نوع هنا ايه؟ صدف النوع مثل هذا النوع. اه يا رب يعني؟ اه بيجي بعد اسم الشرح تقديم، قدم المفعول، لانه ابن الصلاحي. ابن الصلاحي هو ايه؟ ماشي. بما روى العوام ابن حوشب عن عبد الله بن اوفى، عبد الله بن ابي اوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال لبلال إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام ابن أبي أوفى. يا سلام، شفت بقى، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، الله أعلم. ممكن أنت تنظر بقى في التواريخ تلاقي أدركه، تلاقي أدركه، تقدر تجمع بقى لو أنت مستحضر. عشان كده أنا قلت أنك إذا أردت أن تستقرئ كتب العلل والجرح والتعديل لابد أن يكون عندك تأصيل علمي نظري قوي في الأول، وأن تكون مستحضراً لجميع المسائل حال استقرائك، وإلا لن تستفيد. عشان تطلع المسألة حطها في بابها، وعلشان أصلاً وأنا بستقرأ كتب العلل أقدر أعرف هو مقصوده إيه، ويكون مرر علي الاختلافات اللي وردت عن أهل العلم. يعني مسألة زي دي لو مرت على ذهنك تستطيع أنت أن تحررها بجمع كلامهم في أحكامهم على بعض الأحاديث، تستطيع، لكن لابد أن تكون مستحضرا لها. مسألة كبيرة، يعني مسألة التفريق بين الإرسال والتدليس سيترتب عليها أحكام رد بعض الأحاديث بسبب الطعن في بعض الرواة، فالمسألة مسألة مهمة. طيب، نقف هنا إن شاء الله. جمع مسائل كثيرة وصلت، ما هو جامع كل مسائل للصلاة، رحمه الله. 60 مسائل.